انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. رواه البخاري. وفي رواية أنه أتى راهبا فسأله: أهل تجد لي من توبة؟ فقال له: قد أسرفت وما أدري، ولكن ها هنا قريتان، قرية يقال لها نصرة والأخرى يقال لها كفرة، فأما أهل نصرة فيعملون عمل أهل الجنة لا يثبت فيها غيرهم، وأما أهل كفرة فيعملون عمل أهل النار لا يثبت فيها غيرهم، فانطلق إلى أهل نصرة فإن ثبتت فيها وعملت عمل أهلها فلا شك في توبتك. رواه الطبراني. من هنا يرى الإسلام أن ملاحظة البيئة وتقدير آثارها في تكوين الخلق عامل ينضم إلى ما سبق تقريره من حراسة الفطرة السليمة وتهذيب الأهواء الطائشة. ونظن أن في العناية بهذه النواحي جميعا ضمانا لإيجاد مجتمع نقي يزخر بأزكى الصفات وأعف السير. دائرة الأخلاق تشمل الجميع. قد تكون لكل دين شعائر خاصة به تعتبر سمات مميزة له، ولا شك أن في الإسلام طاعات معينة ألزم بها أتباعه وتعتبر فيما بينهم أمورا مقررة لا صلة لغيرهم بها، غير أن التعاليم الخلقية ليست من هذا القبيل، فالمسلم مكلف أن يلقى أهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها شبهة، فالصدق واجب على المسلم مع المسلم وغيره، والسماحة والوفاء والمروءة والتعاون والكرم إلى آخره. وقد أمر القرآن الكريم ألا نتورط مع اليهود أو النصارى في مجادلات تهيج الخصومات ولا تبدي الأديان شيئا. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليك وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. واستغرب من أتباع موسى وعيسى أن يشتبكوا مع المسلمين في منازعات من هذا النوع الحاد. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. وحدث أن يهوديا كان له دين على النبي، فجاء يتقاضاه قائلا: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فرأى عمر بن الخطاب أن يؤدب هذا المتطاول على مقام الرسول، وهم بسيفه يبغي قتله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أسكت عمر قائلا: أنا وهو أولى منك بغير هذا، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء. وقد أمر الإسلام بالعدل ولو مع فاجر أو كافر. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه أحمد. وقال: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد. وبهذه النصوص منع الإسلام أبناءه أن يقترفوا أي إساءة نحو مخالفيهم في الدين. ومن آيات حسن الخلق مع أهل الأديان الأخرى ما ورد عن ابن عمر أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وكذلك أمر الإسلام أن يصل الإنسان رحمه، ولو كفروا بدينه الذي اعتنقه، فإن التزامه للحق لا يعني المجافاة للأهل. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر، مع تحيات طارق عبد الله.